بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 21 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه، ولا نزال في علامات النصب. وقبل هذا، كم للرفع علامات؟ صلاة 4 علامات، وهي الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في كم موضع يا إبراهيم؟ في 4 مواضع: في الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. أحسنت. وأما الواو فتكون علامة للرفع في الأسماء الخمسة، وجمع المذكر السالم. وأما الألف يا أنس، متى تكون علامة للرفع؟ في تثنية الأسماء خاصة. وثبوت النون، وهو لا ثبوت النون متى يكون علامة للرفع؟ في الأفعال الخمسة. ما هي الأفعال الخمسة؟ نعم، ماذا قلت؟ ارفع صوتك. يأكلون، وتأكلون، وتأكلين، ويأكلان، وتأكلان. طيب لو قلنا تشربون عادية؟ إذن ما تعرف الأفعال الخمسة؟ هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. أنت أصبت، لكن عرفت بالمثال. طيب، والنصب كم له علامات يا يونس؟ 5 علامات: الفتحة والألف، والكسرة والياء، وحذف النون. فالفتحة تكون علامة للنصب يا فكري في الاسم المفرد، وجمع التكسير، والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب. لا، ما في أو جازم. أو جازم سيجزم، نحن نتكلم عن النصب. ولم يتصل بآخره شيء. ما هذا الشيء؟ ما هو الشيء يا علي؟ 5 أشياء: واو الجماعة، وألف الاثنين، وياء المخاطبة، ونون النسوة، ونون التوكيد الثقيلة والخفيفة. أحسنت. طيب، والألف متى تكون علامة للنصب؟ في الأسماء الخمسة. مثاله: أبوك. أين الألف؟ الألف متى تكون علامة للنصب؟ مثل: رأيت أباك. رأيت أباك، أحسن. وأخذنا الكسرة أو لا؟ متى تكون الكسرة علامة على النصب؟ في جمع المؤنث السالم. مثاله يا مجاهد: رأيت المسلمات. طيب، قال الشارح رحمه الله: تمرينات. اجمع المفردات الآتية جمع مؤنث سالمة، وهي العاقلة. عندك يا زكريا: العاقلات، فاطمة، فاطمات، سعدة، سعدة، سعادات. لا، سعادة سعادات، لكن سعدة سعديات. سعداء تقلب الياء الألف إلى ياء، سعديات. المدرسة، المدرسات. اللها، اللها، عند عبد الوهاب اللهوات. طيب، الحمام، الحمامات. كيف جمع مؤنث سالم وحمام مذكر؟ هذا على الغالب سمي جمع مؤنث سالما هذا الاسم، إنما هو على الغالب، لأن أغلب المفردات التي تجمع هذا الجمع تعتبر مؤنثة. ذكرى، ذكرى، ياسين، ذكريات. أحسنتم. قال: ضع كل واحد من جموع التأنيث الآتية في جملة مفيدة بشرط أن يكون في موضع نصب، واضبطه بالشكل، وهي العاقلات، جمع لنا المفردات في التمرين الثاني، العاقلات والفاطمات وسعديات، نفس الأمثلة السابقة لكن جمعها. إذن هو يسأل في مكان ويجيب في مكان آخر. العاقلات ضعها في جملة يا إبراهيم. رأيت العاقلات. الفاطمات، لكن ما هو كله رؤيا يا جماعة، لابد من غض البصر. ها كيف؟ مررت بالفاطمات. أصاب أو أخطأ؟ قالوا أخطأ. ليش أخطأ؟ قال مررت بي، لأن البحر فجر. لو قال جاءت أصاب أو أخطأ عندك يا من تكلمت؟ لو قال جاءت، جاءت الفاطمات، هل سنقول الفاطمات أو الفاطمات؟ ما يصلح إذن جاءت هنا، لأنه ما سيكون في موضع نصب، سيقال جاءت الفاطمات، ولا يجيب أحد إلا بإذن. سعديات عند أسامة، حضرات السعديات، ما يعرب السعديات، ما يصلح إذن. لا لا ما في رأيت. كلمت طيب، كلمت سعديات. المدرسات، المدرسات، ها أكرمت المدرسات. طيب اللهوات، اللهوات، إن اللهوات متعبات. طيب والحمامات، ها نظفت، أحسنت. ذكريات، ذكريات، ها كتبت الذكريات. طيب أحسنت، الذكريات. قال ابن آجي الروم رحمه الله: وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. هذه هي العلامة الثالثة أو الرابعة، الرابعة من علامات النصب. سبق معك الفتحة والألف والكسرة، وبقي الياء وحذف النون، فذكر هنا الياء. قال الشارح رحمه الله: وأقول قد عرفت المثنى فيما مضى. عرفت المثنى يا عمر؟ ما هو؟ ما جمع، ها عند جارث توفيق، ها كل اسم دل على اثنين او اثنتين بزيادة في اخره اغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف، او تقول وكل اسم دل على اثنين او اثنتين بزيادة الف ونون او ياء ونون. هذا عرفناه فيما مضى. قال: وكذلك قد عرفت جمع المذكر السالم. عرفته جمع المذكر السالم؟ نعم. ما هو؟ ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون. أحسنت. قال: والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصب الواحد منهما. ما هما؟ ها المثنى وجمع المذكر السالم، بوجود الياء في آخره. إذن الياء تكون علامة للنصب في المثنى وجمع المذكر السالم. والفرق بينهما، كيف نفرق بين المثنى والجمع؟ قال: أن الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحة وما بعدها مكسورة، يكون ما قبلها مفتوحة وما بعدها مكسورة. والياء في جمع المذكر يكون ما قبلها مكسورة وما بعدها مفتوحة. فإذا قلت مسلمين ومسلمين، مسلمين ومسلمين، الأول مثنى لأن الياء فيه فتح ما قبلها وكسر ما بعدها. مسلمين، الميم مفتوح والنون مكسور، مسلمين. وإذا قلت مسلمين كان هذا جمعا، لأن الميم مكسور والنون مفتوح، ما قبل الياء مكسور وما بعده مفتوح، مسلمين ومسلمين. فإذا قلت كاتب، إذا قلت كاتب ثم أردت تثنيته بالياء وجمعه جمع مذكر سالما، كيف تقول كاتبين؟ هذا مثنى أو جمع؟ مثنى، والجمع كاتبين. وإذا كان الكلام عن صائم، صائمين، هذا مثنى أو جمع؟ هذا جمع، والمثنى صائمين. وإذا كان الكلام عن خاشع، خاشع، خاشعين، هذا مثنى، خاشعين، هذا جمع، والمثنى خاشعين. أحسنتم. قال رحمه الله: فمثال المثنى نظرت عصفورين فوق الشجرة. نظرت عصفورين، يعني نظرت إلى عصفورين فوق الشجرة. ونحو اشترى أبي كتابين لي ولأخي. من يعرب اشترى أبي كتابين لي ولأخي؟ ها، نعم. اشترى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره التعذر. وأبي فاعل مرفوع. أحسنت، أبي فاعل مرفوع بالفعل، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل الياء، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة. أي محل؟ ما هو الذي قبل الياء؟ الباء. الباء هو هذا المحل الذي اشتغل بحركة مناسبة للياء، والحركة المناسبة للياء هي الكسرة، فاشتغل عن وجود الضمة فيه، فكانت الضمة مقدرة. فلماذا لم تعربه بالواو رفعا هنا؟ لما لم تعرب إعراب جمع إعراب الأسماء الخمسة؟ أليست كلمة أب من الأسماء الخمسة؟ أب وأخ وحم. ما الشرط الذي اختل هنا؟ مفرد، مكبر، مضاف إلى الياء؟ نعم، لأنه هنا أضيف إلى ياء المتكلم، ونحن نشترط في الأسماء الخمسة لكي تعرب إعرابا، لكي تعرب بالواو رفعا، أن لا تضاف إلى ياء المتكلم، فهنا أضيف إلى الياء فأعرب بحركة. طيب، اشترى أبي كتابين. كتابين مفعول به منصوب، وعلامة نصبه، وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. كيف عرفت أن كتابين هنا مثنى وليس جمعا؟ كيف عرفت؟ لأن قبل الياء مفتوح وبعده مكسور، لأن ما قبل الياء مفتوح وما بعده مكسور. أحسن، اشترى أبي كتابين لي، اللام حرف جر، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. ولي أخي، والواو حرف عطف. ولي أخي، اللام حرف جر، أخي اسم مجرور باللام، وعلامة جره الكسرة المقدرة. أحسنت، لما لم تعرب إعراب الأسماء الخمسة؟ لإضافته إلى الياء. طيب، قال: فكل من عصفورين وكتابين منصوب لكونه مفعولا به، تجوز فقال في عصفورين مفعول به، وإلا هو منصوب على نزع الخافض، والذي عنده هذه الطبعة منبه على ذلك في الحاشية. فكل من عصفورين وكتابين منصوب لكونه مفعولا به، وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. قال: ومثال جمع المذكر السالم إن المتقين ليكسبون رضا ربهم. ونحو نصحت المجتهدين بالانكباب على المذاكرة. فكل من المتقين والمجتهدين منصوب لكونه مفعولا به، وهذا أيضا حصل له خطأ في قوله لكونه مفعولا به، فإن المتقين ليست مفعولا به كما سيتبين إن شاء الله في الإعراب. وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. أعرب إن المتقين ليكسبون رضا ربهم يا من؟ يا علاء. إن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر. المتقين اسمها منصوب بها، وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. لا يكسبون رضا ربهم، يكسبون. طيب اللام مزحلقة. يكسبون فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة. أحسنت. لا يكسبون الواو، الواو فاعل رضا، يكسبون رضا ربهم، يكسبون رضا كيف مضاف وهو فعل، يكسبون فعل، ها نعم، رضا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة، رضا ربهم، ربي مضاف إليه. طيب أين خبر إن؟ جملة يكسبون رضا ربهم هي الخبر. أحسنت. قال رحمه الله: تمرينات. الكلمات الآتية مفردة فثنها كلها واجمع منها ما يصح جمعه جمع مذكر سالما، وهي محمد وفاطمة وبكر والسبع والكاتب والنمر والقاضي والمصطفى. محمد ما تثنيته؟ حال رفعه وحال نصبه. نعم، محمدان ومحمدين، وجمعه محمدون. فاطمة، فاطمة ما المثنى؟ نعم، ماذا قلت؟ ارفع صوتك. فاطمتين في حالة النصب والجر، وإذا كان في حال الرفع، ها؟ لا لا، المثنى، ها؟ فاطمات مثنى، مثنى فاطمتان. أحسنت. وجمع المذكر ما يصلح؟ فاطمون. أحسنت. طيب بكر، بكر عند من؟ ها، المثنى يا عبد الله، بكران وبكرين، والجمع بكرون، يصلح. السبع، السبع ها، ما المثنى؟ السبعان والسبعين، والجمع السبعون، ما يصلح هذا، لا يجمع هذا الجمع كما ستعرف إن شاء الله في موضع آخر. طيب قال: استعمل، بقية الكلمات عليكم، استعمل كل مثنى من المثنيات الآتية في جملة مفيدة بحيث يكون منصوبا، واضبطه بالشكل الكامل، وهي ها الكلمة الأولى المحمدان، اجعله منصوبا يا عبد الرحمن، اجعله منصوبا في جملة: رأيت المحمدين، رأيت المحمدين. طيب الكاتبان غير رأيت، الكاتبان عند محمد، عندك يا محمد، سمعت الكاتبين يتحدثان مثلا. طيب فالكاتبين هنا مفعول به نصبه علامة نصبه الياء، المصطفيان، المصطفيان عند ناصر، إن المصطفيين، إن المصطفيين جميلان، ماذا قلت؟ طيب جميلان. وهناك أحكام تعرفها في الصرف، يعني في التثنية والجمع كيف تفعل في مكان من الأسماء المقصورة، المصطفى إذا جمعت كيف تقول، وإذا ثنيت كيف تقول، هذه أشياء مهمة تعرفها في درس الصرف. طيب قال رحمه الله: وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون، هذه آخر علامة من علامات النصب وهي حذف النون. قال الشارح رحمه الله: وأقول: قد عرفت مما سبق ما هي الأفعال الخمسة، هل عرفت ذلك يا من؟ هل عرفت ذلك يا عيسى؟ عرفت ذلك؟ ما هي الأفعال الخمسة؟ كل فعل مضارع، كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطب، هذه الأفعال الخمسة. فلما سميت بالخمسة يا من؟ لما سميت بالخمسة يا محمد؟ هذا محمد الرعوي. نعم، لما سميت هذه الأفعال بالخمسة؟ لأن كيف ثلاث، هذه ثلاث ما دام ألف الاثنين وهو الجماعة وهي المخاطبة ثلاث. نعم، يعني لأن لها خمس صور، لأن لها خمس صور، صورتان للألف وصورتان للواو وصورة لياء المخاطبة، التي للألف للخطاب والغيبة، والتي في الواو للخطاب والغيبة، والتي في المخاطبة لا يكون إلا خطابا. فينتج عن ذلك خمس صور، مثاله يا من يا سلمان، ما في إلا القتل. أحسنت، هو يصلح، لكن هات مثالا آخر. يدخلان وتدخلان ويدخلون وتدخلون وتدخلين، هذه تسمى الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة. قال رحمه الله: وأقول قد عرفت مما سبق ما هي الأفعال الخمسة، والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصب كل واحد منها إذا وجدت النون التي تكون علامة الرفع محذوفة. يعني إذا وجدت النون قلت الفعل هذا مرفوع، إذا وجد النون فإنك تقول هذا الفعل مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، فإن حذفت النون كان ذلك علامة إما للنصب أو للجزم، فتنظر ما الذي سبقه، تنظر ما الذي سبق هذا الفعل، إن سبقه الناصب فهو منصوب، وإن سبقه جازم من الجوازم فهو مجزوم كما سيأتي المثال. قال: ومثالها في حالة النصب قولك يسرني أن تحفظوا دروسكم، يسرني أن تحفظوا، انظر حذفت النون ما قال تحفظون بسبب سبق الناصب وهو أن. ونحو يؤلمني من الكسالى أن يهملوا في واجبهم، قال أن يهملوا ولم يقل يهملون بسبب أن. قال: فكل من تحفظوا وتهملوا ويهملوا فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون، وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع. من يعرب يسرني أن تحفظوا دروسكم؟ ها، عند أبي عبد الملك. يسر فعل مضارع ماذا؟ مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة. لماذا الضمة؟ لأنه لم يتصل بآخره شيء. كيف لم يتصل بآخره شيء وقد اتصل به شيئان، النون والياء؟ طيب، فكان ماذا؟ أنت قلت لم يتصل بآخره شيء، شيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم. نعم، المراد بالشيء أشياء معينة وهي تلك الخمسة، فليست هذه الموجودة واحدا منها. والنون للوقاية والياء مفعول به. أحسنت، أن أداة أو حرف مصدر ونصب. إذن أنت مسافر. أن تحفظوا، أحسن، تحفظوا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون. لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل، دروس مفعول به، ودروس مضاف والكاف مضاف إليه والميم للجمع. طيب، ألم تقل بأن يسر فعل مضارع؟ أين فاعله؟ يسرني أن تحفظوا دروسكم، تقديروا أنا، يسر أنا، يسر، ما الذي سرك؟ أنت سررت نفسك. يعني أعجبت نفسك. ما الذي سرك؟ ما الذي وصف بهذا الفعل؟ ما هو الذي سرك؟ أحسنت، يسرني حفظكم دروسكم، فالفاعل هو المصدر، هذا ستعرفه إن شاء الله لاحقا، المصدر الذي سبكته أن. قال: وكذلك المتصل بألف الاثنين نحو يسرني أن تنالا رغباتكما، والمتصل بياء المخاطبة نحو يؤلمني أن تفرطي في واجبك وقد عرفت كيف تعربهما، يسرني أن تنالا رغباتكما. هذا الإعراب عند من؟ عند أخينا مجاهد. يسر فعل المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، علامة رفعه الضمة. لماذا الضمة؟ لأنه لم يتصل بآخره شيء، والنون للوقاية، والياء مفعول به. أن تنال، أن أداة نصب، حرف مصدر ونصب استقبال. طيب، تنال فعل المضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه الألف، والألف متى تكون علامة على النصب؟ في الأسماء الخمسة. إذا تنال علامة نصبه الألف، حذف النون وهو الشاهد أصلا، هو الشاهد للمثال. طيب، والألف، والألف فاعل. رغباتكما، رغباتي، أن تنالا رغباتي مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. رغبة رغبات، إذا نصب وعلامة نصبه الكسرة. أحسنت. أين فاعل يسر؟ المصدر. يسرني نيلكما رغباتكما. طيب، إذن أعد علامات النصب يا من؟ يا عبد الوهاب. للنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة يا عبد الملك فتكون علامة للنصب في الاسم المفرد جمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، والألف في الأسماء الخمسة، والكسرة، الكسرة عند جارك مهدي في جمع المؤنث سالم، والياء في التثنية والجمع، وحذف النون في الأفعال الخمسة. طيب، التمرينات تقرؤونها، هذه التمرينات مفيدة. اقرأ جميع الأمثلة مع صاحبك واستعملها كما ذكر. مثلا قال هنا: استعمل الكلمات الآتية مرفوعة مرة ومنصوبة مرة أخرى في جمل مفيدة واضبطها بالشكل. فيعني لو راجعتها مع صاحبك وجربتم هذه الكلمات كلمة كلمة ستستفيد من ذلك. يقول بعض الطلاب يداهمون الدرس السابق ولا يزال الأخ عمرو يدرس، وأيضا يتخطون الرقاب. لا، هذا من الخطأ، هذا من الخطأ. تحترم المدرس الذي معه الدرس وتبقى بعيدا حتى يكمل درسه، ثم تقترب بسكينة، ثم تقترب بسكينة وهدوء. فليس هذا من الأدب مع المدرس أن تأتي إلى درسه وهو لا يزال فيك أنك تقول له انتهى وقتك قم، فتنتظر قليلا وهو ربما معه فائدة يريد أن يكملها، يريد أن يمليها، فتنتظر حتى يكمل ثم تأتي بكل سكينة ولا تتخطى الرقاب ولا تحدث ضجة. أدب العلم أهم من العلم، ولا أن تتأخر قليلا في موضع الدرس أهم، أفضل من أن تتقدم وقد عملت شيئا من خلاف الأدب أو فيه ما هو خلاف الأدب. والله المستعان. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.